وشو بضل غير الهم من بعد ما يروح الفرح والعيد ويسافر الزهر الخلق للشم ويصير كل العمر عن بعيد راحت وشو بضل غير الهم من بعد ما يروح الفرح والعيد ويسافر الزهر الخلق للشم ويصير كل العمر عن بعيد راح الفرح معها تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحكي قص الدرج نزلت دموع الباب عمرك شفت شي باب عم يبكي راح الفرح معها تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحكي قص الدرج نزلت دموع الباب عمرك شفت شي باب عم يبكي غير الأحوال تصرت غيبة شمس عم تغفي عاشرفتك شو يبس الموال عاشرفتك شو يبس الشرفي وين اللي كانت حلوة الحلوة وتبحبح الغنجات للحبقة وين الحكي وين انهك العجقات راح الحكي واختنقت العجقات راح الفرح معها تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحك الباب عمرك شفت شي باب عم يبكي راح الفرح معها تركني وغاب وما كان يترك لي ولا ضحكي غص الدرج نزلت دموع الباب الباب الباب عمرك شفت شي باب عم يبكي عمرك شفت شي باب عم يبكي